حسب سنة. خدوا بالكم منها، خدوا بالكم منه، دي هتحلو أو الحدوتة. حدوتة ودودة مزبوطة، فاتوتة فاتوتة ودودة مزبوطة مزبوطة. على ورث هيخليه باشا وانا برنس، وكل حاجة حتما في الصورة، ومغامراتي انا وفتوتة. ويلا فتوتة ودودة مزبوطة، فتوتة فتوتة ودودة مزبوطة مزبوطة.